السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا بكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فيسأل البعض عن حكم حضور العروض السحرية، فأقول وبالله التوفيق إن العروض السحرية اليوم يمكن أن نقسمها إلى قسمين. القسم الأول وهو ما يسمى بخفة اليد، ويسميها الناس عروضا سحرية، هذه لا بأس بها إذا كانت مجرد خفة يد. أما إذا كانت هذه العروض السحرية مما يتعاطاه الناس اليوم وممن يسمون بالسحرة، والذي يكون فيها عادة تعاون مع الجن، هذه لا تجوز، لا يجوز حضورها. ومن أتى ساحرا أو عرافا فقد كفر بما أنزل على محمد، لا يجوز. هذا الساحر أو هذا العراف أو هذا الكاهن أو هذا المنجم أو قارئ الكهف أو قارئ الفنجان أو غيرهم ممن يعني يحذون حذوهم، جاء فيهم حديثان عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كل حديث يدل على أمر. أما الحديث الأول وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: أتى كاهنا أو عرافا فسأله لم تقبل له صلاة 40 يوما، وفي الحديث الآخر: من أتى كاهنا أو عرافا فسأله فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بين الأمرين، فمرة قال لم تقبل له صلاة 40 يوما، ومرة قال فقد كفر بما أنزل على محمد. ما الفرق بينهما؟ قال أهل العلم: الفرق بينهما أن هذا سأل لمجرد السؤال، أما الثاني فسأل وصدق، والذي سأل وصدق هو الذي يكفر، الذي يسأل ويصدق هو الذي يكفر، لأن هذا العراف أو الكاهن أو الساحر أو المشعوذ أو المنجم أو هؤلاء بشكل عام وأمثالهم، هؤلاء يدعون معرفة الغيب أو أنهم يتصرفون بقدراتهم ويغيرون حقائق الأشياء دون الله تبارك وتعالى، ولذلك هم كفر بهذا. فالذي يصدقهم فقد كفر، أما الذي لا يصدقهم فهذا له أحوال. سؤال العراف بشكل عام يمكن أن نقسمه إلى 4 أقسام. القسم الأول: من يسأل العراف ليفضحه، يريد أن يفضحه، يريد أن يبين كذبه، فهذا جائز، بل قد يكون واجبا أن الإنسان يأتي ليفضحه، يسأله ليفضحه، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع ابن صياد أو ابن صائد. النبي سأله قال: خبأت لك خبيئا فما هو. فهذا السؤال جائز وقد يكون واجبا إذا كان لفضح هذا الكاهن أو العراف أو المنجم أو الساحر، يريد أن يفضحه، يريد أن يبين باطله. يعني يأتي للساحر مثلا ويقرأ آيات من القرآن الكريم حتى يبطل سحره، لأنه تعاون مع الجن، فيريد أن يبطل، أن يطرد الجن عندما يقرأ القرآن، فعند ذلك يبطل سحر الساحر ويظهر للناس كذبه. فهذا كما قلنا جائز وقد يصل إلى الوجوب أحيانا بحسب أحوال الناس. الحالة الثانية: أن يسأله ليتأكد من حاله، هل هو ساحر، هل هو مشعوذ أو لا، هل يستخدم خفة اليد أو يتعاون مع الجن، هل يدعي معرفة الغيب أو أنه مجرد كما الآن مثلا الفلكيون، مثلا هو لا يدعي علم الغيب وإنما يتوقع توقعات فلكية، فيريد أن يتأكد هل هو من الفلكيين أو من المنجمين مثلا، هذا جائز لا بأس به. هذه الحالة الثانية، إذا الأولى ليفضح، الثانية ليتأكد من حاله، هل هو ساحر أو ليس بساحر، هل هو كاهن أو ليس بكاهن، هل هو منجم أو غير منجم. الحالة الأولى ليفضح، الحالة الثانية ليتأكد من حاله، الحالة الثالثة أن يذهب إليه ليطلع، اللي حنا نسميها بالكويت بلاغة شف، بس يبي يشوف، يبي يعرف، يبي يحضر وناسة، يحضر عروض سحرية عشان يصفق ويستانس ويضيع وقت كذا، يقرأ الأبراج مثلا أو يذهب إلى الكاهن أو العراف أو قارئ الكف أو قارئ الفنجان فقط، يقول لا أنا لا أصدقه لكن وناسة نضيع وقت نسولف نضحك، يعني بشوف شو عندهم كذي، بس بتعرف. هذا هذا هذا الذي يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم لم تقبل له صلاة 40 يوما. الحالة الرابعة وين يسأله صدقه، يعني يعتقد أن الساحرة يغير حقائق الأشياء وأن الكاهنة أو المنجم يعلم الغيبة ويطلع على أسرار الغيب، فهذا هو الكفر بالله تبارك وتعالى. علينا نتقي الله تبارك وتعالى. فعروض السحر التي هي سحر ليس خفة يد وإنما هو السحر، طيب، هذا لا يجوز حضورها ولا مشاهدة في التلفزيون ولا بالفيديو ولا بغيرها، ومن باب أولى لا يجوز تصديقه أن هذا يغير حقائق الأشياء أو غير ذلك من الأمور، هذا كفر بالله تبارك وتعالى. ولذلك قال الله تبارك وتعالى وسحروا أعين الناس واسترهبوهم، وقال يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى ولكنها لم تسعى، هم لا يغيرون حقائق الأشياء. فالسحر فيه ما هو خيال وفيه ما هو حقيقة، ومن السحر الحقيقي هو ما يفرقون به بين المرء وزوجه، كما قال الله تبارك وتعالى ما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وهو الذي سماه النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الرقى والتمائم والتولة شرك. التولة قال أهل العلم هي السحر الذي يوضع بين الزوجين، يسمونه الصرف والعطف، يعني إما أن يصرف الزوجة عن زوجته أو يصرف الزوجة عن زوجها، أو العطف أن يعطف قلب الزوج على زوجته أو يعطف قلب الزوجة على زوجها، صرف وعطف، يعني إما أن يفرق وإما أن يجمع يقولون. فبعض الناس يستخدمون هذا السحر، وهذا يكثر عند النساء، تستخدم هذا السحر لتجلب قلب زوجها إليها، أو تستخدم هذا السحر لتفرق بين الزوجين، هذا يسمى السحر العطف والصرف أو التولة، هذا محرم لا شك فيه. وهناك إذن السحر، هناك سحر حقيقي وقد وقع هذا السحر وهو مرض من الأمراض يصيب الناس، وهناك سحر خيال تخييل كما قال الله تبارك يخيل إليه من سحر ما ينتهي تسحر العين، وهناك السحر الذي هو خفة اليد، الناس سميه سحرا وهذا ليس بسحر، وإن سموه الناس سحرا مثل الذهب مثلا، الآن يقول الذهب الأبيض مثلا هو البلاتين، الناس يسمونه ذهب أبيض هو ليس ذهبا وإنما هو بلاتين، وإنما يتساهل الناس بسمية الذهب لكن لا يغير حكمه ويغير حقيقته. كذلك هذه خفة اليد، خفة اليد ليست سحرا، يعني حرك يده وهكذا يخفي المئة فلس أو يخفي الورقة أو كذا، هو ليس سحر، وإنما خفة يد وسرعة في الحركة حيث لا تنتبه كيف يصنع، هذه خفة يد وليس بسحر. وهناك السحر الحلال وهو الكلام الطيب الذي قال عن النبي صلى الله عليه وسلم إن من البيان لسحرا، هذا بيان يسحرك بكلامه بأسلوبه بطريقته، وهذا يسميه العلم التساحر بين الزوجين، يعني يسحر زوجته بالكلام الجميل الحلو وهي كذلك تسحر زوجها بالكلام الجميل، يعني المقصود أن تلين قلبه تغريه بكلامها أو يغريها بكلامه الجميل المرتب، يكون بين الزوجين كلام جميل كلام حلو. طيب بعض الناس ترى أن الله سبحانه وتعالى أعطاه من الكاحة يقول فلان ساحر، سبحان الله من يتكلم مع الناس يؤثر فيهم، ليش؟ يعني أوتي يعني لسانا طيبا فيستطيع أن يتكلم ويؤثر بالناس. إذن السحر حيث هو السحر الذي يعني هو المشهور عند الناس هذا حرام لا يجوز، وأنا يعني أحذر جميع المسلمين وأدعوهم حقيقة إلى عدم حضور عروض السحر، الأمر ليس هينا، ليست وناسة، من قضية والله بأدنس الأطفال ويعني أسعدهم وضيع أوقاتهم، فإن الأمر خطير. صلى الله تبارك لنا ولكم الهداية، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.